نستخدم اخوات الاتروبين. Atropine is going to block muscarinic receptor in the constrictor pupillary muscle. Predominance of dilator pupillary يعمل ميدينيزيس. That's it. مين كان يعمل active ميدينيزيس على الاي؟ والله زمان يا افيدرين وامفيدامين وفينايل افرين وميدوكسامين. الحمد لله فاكرين. يا اطباء خد بالك بحتة اهم من دي. في عضلة تانية. استنى. اسمها سيلياري ماسل. كلكم عارفينها. السيلياري ماسل ليها فرعين. فرع ماسك في كنال عم شلم. والفرع ماسك في السسبنسيو ليجامنت. سوري. ماسك في حاجة اسمها لينز. قلنا الاسيتايل في استيميت الماسكينك في السيلياري ماسل. يفتح الكنال عم شلم. يعمل حاجة اسمها درينج وايكواس يومال. كويس. وقلنا الاسيتايل في استيميت السيلياري ماسل. يعمل اكوموديشن. شوف اللي قدامك. اسمعوا بس الحتة دي وحيدها ما جاية ما تخافش. لما يدي اتروبين is going to block muscarinic في السيليا المصري. is going to paralyze السيليا المصري. الدواء في الفارما اللي بيعمل تهالس في السيليا المصري اطباء بنقول عليه عمل سايكلوبليجيا. اسم لازم طالع النهاردة تعرف عمل سايكلوبليجيا. اسم لازم طالع النهاردة تعرف كلمة سايكلوبليجيك تهالس في السيليا المصري. ممكن اسأل سؤال لحضراتكم. لما السيليا المصري تبقى paralyzed ايه المشكلة؟ يحصل الفرعين دول. بص الفرع ده يجي كده كلوجر ذا كانال مش لازم تبقى كولابسد تتقفل على بعضها. كلوجر ذا كانال ضغط العين يزيد. الفرع ده يا جماعه لما السيليا المصري بارالايز يشد كده كده عكس ما تتخيل يعمل فلات لينز لوس اوف اكوموديشن ايه تونيل عكس الاسايتين اكشن. يعني تاني بعيد بقول اتروبين يا جماعه بارالايز السيليا المصري يعمل سايكلوبيجي. كلوجر ذا كانال ولوس اوف اكوموديشن تعرف يعني ايه كلوجر ذا كانال؟ معناها ضغط العين يزيد. معناها ممكن يجي العيان لو كان عنده جلوكوما وضغط عينه زياده وحط اتروبين على عينه يجي له اكيوت اتاك اوف جلوكوما. واكيوت اتاك اوف جلوكوما تعني لوس اوف اي في 24 ساعه. ياما ناس راحت تعمل نظارات ورجعت الناس تحداهم. فاهم ازاي؟ يعني فقد عينه. دكتور انا مش اي دونت كريتسايز اني كوليج انا مليان اخطاء لكن دكتور غامض عاوز بسرعه فما بيشوفش ضغط العين بتاع عينيه. قال واحد مش عاجبه نظره 6 على 12 وراح عند دكتور غامض. دكتور غامض كده شافه يا دوبك يعني لو خلص منه ربنا عمل له فلكتويشن تيست كده على عينه ما خدش باله الضغط العين زياده شويه او ما عملش حاجه. تعالى عاوز تعمل نظاره حط له اتروبين صارت تشتغل على عينه وهو كان اوريدي جلوكوم. انا دخلت دلوقتي صدقوني في سن صغير اكتر من الكبير. طبعا الكبير بيبقى عندهم جلوكوما لكن النهارده في موضه اسمها كونجنتال جلوكوما في سن الصغير سخيفه وحالات يعني بتضايق منها. في بعض الابناء في الكليه عندهم كونجنتال جلوكوما وبعتناهم لغمض ربنا يكمل عمل. اللي انا عاوز اقوله تلاقي الناس عندهم اول ما تحطهم على عينهم اتروبين صارصيو تعمل لهم نظاره وما كانش عاجبه 6 على 12 رايح عند الدكتور يحط له اتروبين صارصيو يشوف قاع العين تعرضه ضغط العين يا ضغط العين يعمل برش على الاوبتيك نيرف ديجنريشن ايريفيرسبل ينزل نظره في التاويه اللحظه في ال في ال يعني ايه بيرسبشن اوف لايت يا بس الاوضه يضلم ولا منور فاهم ازاي؟ والناس تاخده بقى تسحبه ما كانش عاجبه النظاره من فضلك ما كانش عاجبه 6 على 12. خد بالك من الاتروبين على الاي. الاتروبين يقلل اللاكريميشن. الاتروبين يقلل اللاكريميشن دراي لاكريمال سكريشن تجف الدموع تجف الدموع. ديوريشن اوف اكشن الاتروبين يا ابطال 7 ل 10 ايام. ما يسمعش عن حد يحط اتروبين على عينه عشان يعمل نظاره. Very difficult to antagonize atropine على الاي. اخر كولين هحاولها اقلب الورقه سكريشن بس مش هقول تاني بعد سكريشن. كل السكريشن في جسمك بتقل من فوق لتحت. كل السكريشن في جسمك بتقل من فوق لتحت اللي هي ايه السكريشن يا جماعه اللي بتقل من فوق لتحت؟ We have استنى استنى يقل اللاكريمال سكريشن يقل السلايفا ينشف فريق يقل البونكر يقل الجاستريك يقل سويت والعرق لما يقل حرارة الجلد ترتفع. العرق لما يقل طب ويش كده هيشتغل وانتم اطفال عندكم امبولات الاتروبين المفروض الطفل ياخد ربع الامبولة الانفنت الشايلد ياخد نص الامبولة. بعضكم بيستخسر يرميها او بعضكم مش انتوا بتبقوا كيرلس مش انتوا بقول في ناس كيرلس في المهن كلها مش الطب بس. فاللي انا عاوز اقوله يجي ساعات يدي الطفل ده الامبولة كلها يجي لك الام بعد ساعتين شايله العين الحق يا دكتور الواد وشه احمر خالص. لا ما تخافيش يا ستي دي اتروبين فلاش فاهم ازاي؟ قلت لك الواد سخن لا ما تخافيش يا ستي دي اتروبين ايه؟ فيفا الواد هيموت فاهم ازاي؟ وهنشوف اذا كنا هنعمل امتحان الاربع قصدي يوم الاربع والخميس كده في حاجات سنسيتك اتروبين سبستيوت ماشي يا عم. مسكنا مع بعض الناتشورال بيلادونا الكالويد واتكلمنا اول واحد على الاتروبين. ما فكرت في الاكشن بتاع معلش الاتروبين بسرعة جدا. اول مجموعة من الاكشن كفارة سنتاسوليتك يا اطباء, اتروبين دواء يقفل ماسكارينيك ريسبتورز. اتروبين دواء ملوش اكشن, اتز ماسكارينيك ريسبتور بلوكر. هو نفسه ملوش افكاسي على الماسكارينيك ريسبتور لكن بيقفلها يمنع عمل اسيتايلكولين. اتكلمنا مع بعض على السي في اس وقلنا الاسيتايلكولين بيعمل برادي كارديا, لما يتقفل الماسكارينيك في الهارت يحصل تاكي كارديا. هوفر كده كلمه بين السطور بتيجي ساعات سؤال ام سي كيو, قلنا لو الاتروبين اوت انتر فينوس ساعات قبل ما يعمل تاك يعمل انيشال ايه براد سبب استيميشن اوف سي اي سي على البلاد فيسلز. بعضكم بيغلط, اتروبين نفسه ملوش تاثير على البلاد فيسلز لان مفيش بارا سمباثيك انرفيشن البلاد فيسلز. اتروبين هاز نو افكت اون بلاد فيسلز. هاويفر في الاطفال لوحظ ان بيخلي وش الولاد احمر, سميناها اتروبين فلاش. اسمها اتروبين ايه يا جماعه؟ فلاش. وشهم بيظهر كده وغالبا سببها هيستامين ليبريشن due to such atropine. تأثيره على ضغط الدم مفيش. خدنا الاسبيريشن يوسع البونكاي. ليه ما الناس ما تحبوش في الربو الشعبي؟ بيخلي السكريشن سميكه صعب انها تطلع في مريض الربو الشعبي. في اخوه احسن منه, اخوه هناخد النهارده باسم اسمه اتروبيوم. هناخد النهارده one of atropine substitute يوسع البونكاي من غير ما ياثر على السكريشن. على جي اي تي اتروبين دواء ممتاز. على جي اي تي ريلاكس الورو في جي اي تي يعني انسبازمك. كونتراكتل سفنكتر يا اخي ده ممكن يا اخي لو واحد عنده اسهال ينفعل انه هيعمل كده امساك مش كده حلف. بالاضافه بيقلل سكريشن قوي ان سكريتوري. الناس عندهم بيبتيك ايه الفريشن يفيدهم قوي قوي قوي. من فضلكم مشاكل افضل على اليوريناري سيستم بيعمل حاجه اسمها يورين ايه ريتنشن ريلاكس الرول ام على اليوريناري ريلاكس الرول اند كونتراكت ذا سفنكترز. نفس الحكايه اهو relax the wall and contract the sphincters. يعمل يورين ريتنشن. الولاد اللي عندهم تبول ليلي كل بيت ساعات بيبقى فيه واحد كده كبير في السن ساعات عنده يورينري انكونتيننس. مسكين مثلا يكون جاله سريبر ستروك ولا حاجه يورينري انكونتيننس مفيش تحكم. ساعات يديله اتروبين او اتروبين لايك كومباوند relax the urinary bladder وكونتراكت ذا سفنكترز. في بعض الناس يقعدوا يركبوا لهم قسطره ويحطوا لهم تامبلز ومسكين بيتعب الشخص اللي بيخدم هذا الشخص الكبير في السن. هوفر في اتجاه يدوم جرعه صغيره من اتروبين لايك كومباوند تو ريلاكس ان البلاد كونتراكت ذا سفنكتر. قلنا لي اعتراض على هذا الكلام لاسباب حالة الاوضه. من فضلك على كمان غير اليورينري سيستم على الاي في عضلتين قلنا في الاي واخده السايكلين واخده الماسكارينك كونستريكتور بيبيلي اتروبين يقفلها. لما اتروبين يقفلها يحصل حاجه اسمها باسيف ايه ميد ريز. مش مصدقني يعني ايه باسيف ريز؟ بوك اوف كونستريكتور بيبيلي باراليسيز اوف كونستريكتور بيبيلي. باسيف مينز باراليسيز اوف كونستريكتور بيبيلي. صلت لايت ريفلكس كده اي لوست لايت ريفلكس في عضله ثانيه مهمه قوي هناخدها الحصه الجايه وان شاء الله اللي هي بكره يعني وبعده. هتعرف عضله اسمها ناخد موضوع اسمه الاي عضله اسمها سيليا ماسل. السيليا ماسل دي لما تبقى بارالايزد يحصل حاجه اسمها سايكلوبليجيا لوس اوف اكوموديشن تو نيو اوبجكت ما اشوفش لقدامي وكلوجر اوف كانال اوف ايه اوف شليم يحصل رايز في الانترا. هنلاقي الكلام ده في الاي رايز في الانترا اوبلوك برشر. اتروبين ديوريشن اوف اكشن بتاعه 7 ايام على الاي. قلبنا الصفحه بيعمل ايه اتروبين في السكريشن. ماشي قلنا الاتروبين بيقلل السكريشن من فوق لتحت يقلل اللاكريمال تجف الدموع يقلل السلايفا دراي ماوث يقلل البرونكل مفيده قوي قوي احنا هنعرف النهارده ليه قوي يقلل الجاستيك يقلل السويت. يا اطباء لما يقلل العرق الحراره تعلى يحصل اتروبين فيفر. يا ريت بقلمك الكريم تكتب جنبيها هايبر ثيرميا يسموها هايبر ثيرميا. هايبر ثيرميا يعني بتعلى الحراره. الدكتور زيد مره جاب سؤال قال لك اتروبين بيعمل كل الحاجات ما عدا وكانت الاجابه كلمه هايبوثيرميا. ما يعملش هايبوثيرميا هو يعمل هايبر ثيرميا بدليل ان لما الواحد يتسمم بالبطوره بنعمل له كمادات ميه ساقعه. كمادات ميه ساقعه نقولها بالانجليزي كولد فومنتيشن زي ما هقول بعد شويه في علاج التوكسيستي اللي واخدين بطوره وياما هتشوف بطوره توكسيستي وان اوف ذا لاين اوف العلاج كولد فومنتيشن. بتعمل ايه اتروبين على السينس؟ رسمه بسيطه كده على السينس المجموعه الثانيه من الاكشن. على السينس اتروبين ميكشر اوف ستيميليشن اند ديبرشن. بص المنظر ادي السينس كده اهو يعني الشكل ادي سينس، فمدي بلسم الانهيبيشن ناحيه الشمال والستيميليشن ناحيه اليمين. خليك معايا، اتروبين دواء في البيزل جانجليا يضاد عمل اسيتايلكولين، عشان كده الاتروبين من اوائل الادويه في الطب اللي استخدم في علاج الباركنسونيزم. اسالكم سؤال، فاكرين حضراتكم ان الباركنسونيزم عباره عن ايه؟ عباره عن ميزان، مش كده ولا لا؟ زياده مين؟ اسيتايلكولين، نقص الدوبامين. من اوائل الادويه التي جربت في علاج الشعر الرعاش إيه؟ الاتروبين. من اوائل الادويه كان انتجمايز الافكت اوف اسيتايلكولين هنا في البيزل جانجليا، عشان كده بنقول الاتروبين اول اكشن على السينس كديبريسنت اكشن، بقول انه بيقلل التريموز وبيقلل الريجيديتي، بيقلل التريموز والريجيديتي في علاج الباركنسونيزم. من فضلك انا لو بنزل اجزخانه تجد يمكن لغايه دلوقتي من اشهر ادويه في علاج الباركنسونيزم نوثينج بات اتروبين سبستيوت. مشهور اسامي هتجيلنا ان شاء الله في موضوع الباركنسونيزم، مثلا ده اسمه ارتين او كوجنتين اللي انتم سمع عنهم، دول نوثينج بات اتروبين سبستيوت في علاج الباركنسونيزم. مستشفى الامراض العقليه هنعرف كلهم بيستخدموا هناك ادويه اسمها دوبامينرجي بلوكر، فبيحصل المرضى بتوعهم باركنسونيزم تلاقي في وشده ثابت يدوا على طول كوجنتين او ارتين باستمرار ثابت عشان يعالجوا الباركنسونيزم. وصل؟ فده مش كلام نظري، ده كلام واقعي. النقطه الثانيه، الاتروبين انهيبت فوميتنج، انهيبت فوميتنج. معلش هقول كلمه مهمه قوي، ان في تو سنترز في فوميتنج، في منكم ما يعرفوش الحقيقه دي، سنتر اسمه فوميتنج سنتر، وهذا الفوميتنج سنتر يا جماعه بيحتوي على حاجه اسمها كولينرجيك ريسبتور، وهناك سنتر تاني اسمه سي تي زد، سيبكم عارفينه مش كده؟ اختار كلمه اسمها ايه؟ كيمو ايه؟ ريسبتور تريجر زون، وده بيحتوي على دوبامينرجيك ريسبتور. تسمع معايا تاني؟ ما تخافش الكلام ده هيتعرف في الجي اي تي. تو سنترز فور فوميتنج، واحد اسمه فوميتنج سنتر وده بيحتوي على كولينرجيك ريسبتور، والتاني اسمه سي تي زد كيمو ريسبتور تريجر زون وده بيحتوي على الدوبامينرجيك. عاوز تقول ايه؟ خلصني. عاوز اقول لك ان الادويه الانتي ايميتك مضادات القيء دول ايه؟ انتي ايميتك، دي اسمها مضادات القيء، لان القيء يسموه او مقيئات يسموها ايميتكس، مضادات القيء اسمها ايه؟ انتي ايميتك. الانتي ايميتك في الطب يا اما تشتغل على الفومتنج سنتر يا اما تشتغل على مين يا جماعه؟ على سي تي زد. اخيرا الاتروبين النهارده ده بيقفل كولينرجيك ريسبتور في الفومتنج سنتر، يمنع القيء، يمنع القيء. هاو ايفر الاتروبين ما بيأثرش في القيء بتاع الموشن سيكنس. يعني ايه الموشن سيكنس؟ الواحد لما زي ما انتوا عارفين بيركب طياره صغيره، ولا يركب بخره صغيره في المحيط ولا حاجه، ولا يركب اتوبيس بيتهز جامد، ولا دواب بتتهز، وات ايفر يعني حسب وسيله المواصلات، كل ده بعض الناس يجي لهم ميل للقيء موشن سيكنس. ده عشان ده يأثر عليه لازم يخش كمان في الاندولين في هنا في الودان ويأثر على الانرجيل، ها؟ عشان يمنع البومبنج يو تو موشن سيكس. الاتروبين ما يقدرش، تركيز هنا هو ضعيف، لكن اخوه يقدر، اخوه اسمه ايه؟ هايوسين، هنرجع بعد شويه افكتيف في الموشن سيكس، بومبنج يو تو موشن سيكس. عشان كده لو كنت مسافر خد معاك هايوسين، ما ينفعش الاتروبين. وقلت لكم قبل كده في الطياره تطلب بلاستر في هايوسين تحطه على ودانك او اوكس هايوسين وتقعد طول الرحله بين صاحي ونايم، بينفع اللي هي نوع من النوم قلناه في الهايوسين هنقوله النهارده اسمه Twilight Sleep. هايوسين ينفع في الموشن سيكنس يا جماعة، هايوسين بيقولوا بالذات في الاير سيكنس، اير سيكنس اللي هو دوار بتاع الطيارات. اتروبين ما ينفعش. تو اكشن كديبريسنت، تو اكشن، ثلاثة كستيمولنت، كأن اثنين ديبريسنت ثلاثة ستيمولنت. الهايوسين يا جماعة بجرعة كبيرة يعمل اكسايتيشن، هالوسينيشن، اكسايتيشن، هالوسينيشن، بالذات سيكشوال هالوسينيشن كومن، اوديتوري، فيجوال، يمكن سيكشوال اكثرهم. يقال بيعمل مانيا، مانيا يعني جنان، جنان، جنان مش معناها حاجه حلوه يعني، انا من ساعات دي حاجه جنان، لا، جنان تلاقيه اكسايتد ويزعق ويصرخ كده، وبعضهم بيخش بعد شويه في كونفرجنس تشنجات وطلع منها سهم، ده نوع من كونفرجنس هنسميه في الطب كورتيكال كونفرجنس. تقول لي الكونفرجنس انواع؟ الكونفرجنس ثلاث انواع، في سباينال كونفرجنس، في برين ستيم كونفرجنس، وفي كورتيكال كونفرجنس. الكورتيكال في زمره يسموها سريبرال، صح؟ في زمره تركيز يسموها ابيليبتيفورم، صح؟ نسبه لمرض الابيليبسي تسمى ابيليبتيفورم، تسمى كورتيكال، تسمى ايه؟ سريبرال، كلها مترادفات. وصل يا جماعه ولا لا؟ دكاتره وحياتكم خدوا بالكم من الحته دي، اكسايتيشن، هلوسينيشن، كونفرجنس، مانيا، كوما، ويموت المسكين من انهيبيشن في السنترز بعد كده. فاذا انت هتقول بعد شويه ستريت سنترز، هي استميت في الاول، لكن لو جوعه زادت هذا استميشن لازم ينتهي في الاخر باي ايه؟ باي انهبيشن. دكاتره الاتروبين كمان قلنا من شويه كان استيميت سي اي سي. سمعت عن سي اي سي ولا لا؟ كارديك. وهي دي سبب الانيشال برادي كارديك اللي بتحصل لو اعطي ايه انترا فيروس. عاوز ولادي اتروبين ده قلنا لو اعطي انترا فيروس بيعمل انيشال برادي كارديك فولد باي فاكرينها ولا لا؟ اهو استيميت سي اي سي. اتروبين از سترونج ستيمولنت للار سي كمان. Respiratory symptoms يخلي respiration deep respiration deep respiration. أتروبين يا جماعة stimulator RC هي بتبقى rapid بس deep ما تبقاش shallow respiration. يا أطباء أتروبين من الأدوية اللي analytic. سمعتوا كلمة analytic جنب كلمة stimulator RC اكتب كلمة analytic. analytic analytic يعني تأثير منشط للار سي والفي ام سي هو مين اللي على الار سي. بعيد تاني الاكشن اتروبين. الدكتور زي كده سؤال اتروبين مين اللي استيمنت ولا ديبريسنت تيكو؟ مين اللي استيمنت؟ 3 ضد 2 3. بعيد تاني السيربال كورتكس اكسايتيشن هالوسينيشن مانيا كونفالجن كوما. في النهايه الشخص بيموت من اديشن في السنتر. بعد كده استيميت سي اي سي واستيميت ار سي. بعضكم هيقول لي ازاي كاتب نهايه انهبيت؟ طبعا نهايه اي استيميشن في الدنيا انهبيشن. يعني لو زيادة خدت حاجة صحصحت يومين هتنام زيهم وقت لازم كده. فبقول لك الاتروبين الاكشن بتاعه 3 استيميليشن واثنين ديبريسنت يبقى تزميلي ايه يا جماعة؟ استيميلنت. وان انا عاوز اقف هنا وقفة بسيطة. هتلاقي استيميليشن في الار سي بتاعته دي very useful. ما تكتبش حاجة مكتوبة في صفحة جاية. بصوا معايا المريض قبل ما يخش اوضة العمليات بياخد مجموعة ادوية بنسميها في الطب بري انستيتيك ميديكيشن. قبل ما يخش اوضة العمليات ياخد بنك لازم ياخد مجموعة أدوية اسمها بري أنستيتيك ميديكيشن. بنسميها أدوية ليه؟ إيه هدفها؟ عشان تخلي عملية البنج سهلة عشان ما يحصلوش سايد إفكس أو كومبليكيشن في أثناء البنج وعشان يكفر بسهولة. فدي نقوليها ولا اسمها بري أنستيتيك. يعني إيه بري أنستيتيك ميديكيشن؟ يكون كل الدراجز اللي بياخدها المريض قبل البنج عشان يخلي عملية الإنفكشن أوف أنستيزيا إيزي. الإنفكشن يعني ينام بسهولة عشان يمنع الكومبليكيشن في أثناء العملية من البنج وعشان يكرر ايزي. معايا ولا لا؟ من ضمن الادويه اللي بياخدها المريض قبل البنج مورفين. مورفين وهنعرف ليه اهمها عشان يسكن الالم. طالب البحث بيقول لي هو البنج مش بيسكن الالم؟ اسف البنج ما بيسكنش الالم. البنج بيخلي بعض انواع البنج ضعيف قوي كمسكن الالم. اذا ما حكيت عن الوعي في البنج هحس ازاي؟ يا لو انتوا غايب عن الوعي تحط المشرط في العيال كده العيال بتاعت حاجه كيلو. فاهم ازاي؟ حتى بتاع البنج لك هينفح لسه. فاهم ازاي؟ بتاع الجراح لك هينفح حقيقي. عشان كده بندي مورفين يساعد البنج في الانرجيزيا بتاعته. unfortunately مورفين بيفطس الار سي. مورفين ينهبت ار سي. كان لزاما لازم ادي يا جماعه اتروبين قبل العمليه to counteract inhibition of respiratory center caused by morphine. فاهمين حاجه ولا لا؟ على فكره اتروبين اذا قالوا لي قبل البنج اهم حقنه تعطى انا اقول حقنه الاتروبين. اسمعوا كلام believe me حقنه غايه انها ب 10 ساعات كلها لكن مش قادر اقول فائدتها ايه قبل البنج. على فكره موضوع البري انستيزي بري انستيزي ميديكيشن موضوع خطير. كل الثلاثات كانوا شطبوا البنج قالوا هيجي لك سؤال على ام اس كيو لكن كلكم في الاول يا ابني قول لي تحضير عيان قبل البنج. تحضير عيان اديله كذا وكذا وكذا مجموعات دوائيه ويسالك ليه بتدي ده؟ من اهم المجموعات. لو نسينا كل حاجه ما ينفعش اتروبين لان الاتروبين اول فائده بنقولها بتاعته لما هنكتب بعد شويه صفحه جايه كاونتر اكت تاثير المورفين على الار سي. على فكره مش هيجي بس الفائده بتاع الاتروبين له فوائد كثيره في اعطائه قبل البنج. ثالث مجموعة من الاكشن الاتروبين هي الاكشن بتاعه كلوكال انستيزيا. كلوكال انستيزيا يا جماعة very mild local anesthetic. كانوا زمان بيحطوه على البلاستر. انتوا عارفين في بعض وبعض المراهم عارفين ان البلاستر ساعات بنحطه في الجروح على ايدينا واحنا بنشيله ساعات لو كانت الاريا هيري اريا ساعات بتبقى painful شوية. فكانوا بيحطوا مع البلاستر ده زمان قوي اتروبين على اساس it has mild local anesthetic effect. دي مايل لوكال انستيتيك. الكلام ده الحقيقه ان دلوقتي حل محله سترونج لوكال انستيتيك دراج. بعض المراهم اللي كانوا بيحطوها تو ريموف الهير ولا زالت موجوده بس استعاضوا عنه بلوكال انستيتيك دراج. في اثناء ريموف الهير بتبقى بينفل شويه كانوا يحطوا فيها اتروبين دلوقتي ريبليس باي سترونج لوكال انستيتيك بريباريشن دوز. كده خلصنا الاكشن في اتروبين. اذا حد سالك على فكره ثلاث مجموعات من الاكشن. اول مجموعه كانت باراسمباثوليتيك. المجموعه الثانيه في ناس ما تنساش من فضلك ميكشر استيميشن ديبريشن بوت مين ليه؟ مين ستيم؟ ثم حكايه لوكال انستيزيا بريبريشن دوز. في قدامنا في السوق اتروبين اقراص اقراص 1 مللي جرام تعطى بالفم. في اتروبين اتروبين اورال يا جماعه 1 ملي جرام تعطى اورالي. في اطباء اتروبين كمان انجكشن 1 ملي جرام امبوله كده تعطى انترا ماسكولار او سب كيوتينيوس او انترا فينوس. انت لما شفت مريض الاورجانو فوسفورس كومباوند كنا نقعد نديله انترا ماسكولار انترا ماسكولار مش كده، بلاش انترا فينوس عشان خاطر تنتبه الانيشال براد في الاول ونقعد نبص في عينه فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ماشي. في انجكشن، في اقراص، في حاجه اسمها اتروبين اي دروبس او اتروبين اوينتمنت، مرهم اتروبين العين تركيزه حوالي 1% او قطره تركيزها 1%، مشهور قوي اتروبين. روح كده اي اجهزه اقول له اديني قطره اتروبين. كل بيت انا في رايي الشخصي لابد يبقى فيه اتروبين يا مرهم يا قطره. هقول لك ليه حالا دلوقتي. اخر كلمه حاجه اسمها تنكشر باللادونا. تنكشر باللادونا، كلمه باللادونا يا ست الحسن مش كده ولا لا؟ تنكشر معناها تساوي الكحوليك ايه؟ اكستراكت. تاني كلمة تنكشر تساوي الكحوليك اكستراكت. باللغة العربية بيسموها صبغة. يعني ايه صبغة؟ هي الترجمة ترجمة شوية مش قاصرة شوية، لك صبغة البلادون. تعرف عن حاجة اسمها تنكشر ايضايت؟ صبغة اليود. ليه صبغة اليود بتحرق؟ لأن فيها الكحول. يعني كلمة تنكشر تعني في الطب الكحوليك اكستراكت. يعني يجيبوا النبات ويحطوا عليه الكحول. يطلعوا المادة الفعالة الالكالويد الفعال باي الكحول، دي اسمها تنكشر بلادون. على ايامي انا مش بعيد عن فكرة قوي قوي، يعني انا مش يعني مش غايه بالطب لا، كانوا على ايامي انا فاكر كان في المستشفى يحطوا عندنا في استقبال المستشفيات ازازتين كبار قوي مكتوب على واحدة تنكشر بلادون وبالعربي حتى مكتوب عليها صبغة البلادون، والتانية كان مكتوب عليها تنكشر اوبياي. اوبياي هو الافيون يعني اوبيوم، مكتوب عليها صبغة الافيون. فكان اي واحد يخش عنده مرض شديد، مرض معوي، مرض مراري، مرض رحمي، مرض كلوي، كان يقول له اشرب شويه من الازازه دي وشويه من الازازه دي. التنكشر بالادون الاتروبين ده سبازموليتك مش كده؟ والتنكشر اوبياي المورفين ده انال جيزك دراج. كان ممتاز قوي، للاسف بطلوا هذا الترند، ان في بعض الناس من المستشفيات كانوا بيستخدموا الازازه الثانيه اكثر من الازازه الاولانيه اللي انت عارفينها، فاهم ازاي؟ تنكشر اوبياي الازازه في ادويه كتير دلوقتي مكتوب عليها تركيبه بتاعت المرض تلاقي فيها تنكشر اوبياي، ودي اول ادويه تتسحب للسوق بالناس الادكت. كل بالكم يعني في بعض المرض مكتوب عليها تنكشر اوبياي، بعض ادويه الكحه فيها تنكشر اوبياي، كحه جافه تنكشر اوبياي، بعض الكحه فيها كودين، هي دي اول ادويه تتسحب لان في مشكله الادمان او الادكت. لان يعني كلمه تنكشر بقى الكحوليك اكستراكت او ميديسنال سابستنس كتر خيرك. اقلب الواي. استخدامات الاتروبين الصفحه دي اسمها نظري 98، نظري 98 نظري تمام. استخدامات الاتروبين الصفحه دي على فكره كتير قوي بتسال فيها وتيجي نظري. هو كل الاتروبين يجي ممكن نظري، لكن اختار حته منه. من ضمنها استخدامات، استخداماته يوسز بتاعته، في استخدامات جنرال وفي استخدامات على السيستمز المختلفه. سيستم يعني جنرال يشمل اكتر من سيستم فايدته. اما السيستم كل سيستم يعني كارديو فاسكولار يعمل ايه؟ سي ان اس، ريسبيراتوري، جي اي تي، يورينري، اي سكريشن، متشكل يعني. جنرال يوز كبارا سمباثيتك جنرال يوز بتاعته ايه؟ اهم حاجه بري انستيتك ميديكيشن. لما حضراتكم ان شاء الله بعد عمر قصير تشتغل في المستشفيات يا ما هتشوف العيان قبل العمليه تلاقي الحكيمه جايه له قبلها بنص ساعه كده، تعالى يا مريض انت داخل تعمل عمليه خد حقنه اتروبين. هي دي اللي يعني تملي اقول يعني اضعف الايمان، لازم ياخد اتروبين، ومفروض ياخد لسته من الادويه قبل العمليه. ومفروض زيادتك مش اول كطبيب تخدير مش اول مره تشوفه هو ساعه العمليه. المفروض يحصل بينك وبينه صحوبيه. صحوبيه يعني بهدف الخير، قبليها بيومين ثلاثه تفحص العيان، تعمل له ليفر فانكشن، تعمل له كيدني فانكشن. بلاش نقابل في البنج الحاجات الكاتاستروفيز زي ما سمعت قريب يقول لك بيطهر الولد فنزف الولد لغايه ما مات، اصل طلع عنده هيموفيليا وبيحكوها يعني كانها عجبه، فاهم ازاي؟ الله ده انت لازم حتى في الليوز المفروض الواحد يعمل بليدنج تايم، يعمل كوابيشن تايم، يعمل سواء ترسيب يعمل. هتقولي ده مكلف، معلش يا تشتغل مظبوط يا بلاش، ما تفاجئش بحاجات انت غير متوقعها. ما تاخدش واحد بينج هالوثين وتفاجئ دخل في فات الكوما، لك اصل كان عنده مش شفت فيروس سي ها وما كناش عارفين، ما كناش عارفين مين يعرف. مش القضية عشان ايه؟ ما نخشش في كلام ادانا لحد وانا اقول واحد غلطان. دري انستيتك ميديكيشن. اتروبين يا اخي اضعف الايمان، ما تدخلش عيان وقف حاجه في اوضه العمليات كده والخشعه طبين ولا لا اتفضل فاهم ازاي زي اللي وقفنا مع الاجواء اللي انا عاوز اقوله دول تجي انستيك ميديكيشن اتروبي عشان وعشان وعشان بص معايا عشان وعشان وعشان اسمع الحته ليه بدي اتروبين انا قلت من شويه ان حد مورفين والمورفين ده بيفطس الار سي صح ولا لا فلازم الاتروبين كاونتر اكت الانهيبيتوري افكت اوف مورفين على الار سي لازم بقول خدوا بالكم لازم تو كاونتر اكت الانهيبيتوري افكت اوف مورفين على الار سي ده فايده مهم بس اقول لكم فايده اهم في رايي وجدوا ان البنج يا جماعه في مرحله معينه من مراحل البنج لجدوا البنج بينشط الفيجاس انتوا حضراتكم شاطرين امبارح انتوا عارفين الحقيقه دي انتوا عارفين في حاجه اسمها ستيجز اوف اناستيزيا حد سمع عنها ولا لا ستيج مش عارف 1 انفكشن ستيج 2 اسمها اكسايتيشن ستيج 3 اسمها سيرجيكال ستيج ستيج 4 اسمها ستيج اوف مضمر انهبيشن احنا ما نصلحهاش ابدا ستيج 4 مضمر انهبيشن دي يعني مش لازم تمر فيهم كلهم ما تطلعش على الرابع ابدا فاهم ازاي يعني يوجوالي الاولاني الثاني الثالث احنا بنعمل عملياتنا كلها في الثالث اسمها سيرجيكال ستيج هنعرف كم ده في البنج ساعات عند نهاية المرحلة الثانية بينشط الفيجاس لسبب لا نعلمه ولما ينشط الفيجاس يوقف القلب يا جماعة وياما سمعنا عن مرضى اللي دخل البنج من هنا وقلبه وقف من هنا حتى الطبيب الجراحي قال لك انا ما اشتغلتش العملية انا ما فتحتش العيان ده يا دوب خد البنج حصل له كارديك اريست او ده اكيد صدقوني يمكن ما خدش اتروبين قبل العملية لان الاتروبين كاونتر اكت اكسس فيجال تون في الاوبريشن انتوا بتقولوا ايه ولا لا؟ فيري امبورتنت لو طلعت بالكلمه دي النهارده انا كسبت كتير حكايه اتروبين يعادل تاثير فيجاس في العمليه فيجاس بينشط ليه ما نعرفش ياما حالات هتلاقوا فيها المريض بالمناسبه الستيج دي بتبان مع قوي واضحه قوي مع الايتيل مع الايتيل وعاوز انبه حاجه هنقولها ان الايتيل لا يستخدم الايفل ايفل لا يستخدم النهارده الا لتنظيف قوى بالعمليات فاهم ازاي؟ الايتيل في ناس لازال كده عندنا في مصر في الارياف بيبنجوا بيه والايتيل مش في الارياف مش عاوز اقول كده بس وجوه المدن ها وجوه القاهره ها والايتيل بيفرقع ويولع فاهم ازاي؟ السكلوزر وانفليمابل وفرقعت ولعت قوة عمليات في مستشفى في احدى المستشفيات دون بعد ذكر والعيان فرقع كمان انا مش انا لا ابالغ عمري ما يتفرقع والاوضه بابها طال والطبيب استاذ عندنا في الاسامي اتعور لان دخل مصدر حراره وكانوا مبنجين بالايتيل الكلام ده من حوالي 5-6 سنوات الكلام ده مش هزار ايثر انفليمابل اكسبلوزيف هيجي لك الحكايه دي سؤال ليه بطلوه سؤال من الاسئله حطه في ذهنك فقط اوكي بنبني القطط عندنا برضه بايتيل بقول استخدام الاتروبين قبل البنك عشان تو كاونتر اكت تاثير فيجن عشان تو كاونتر اكت ان هيديك الايفكت الموفين وحته بتنسوها حضراتكم مهمه قوي بصوا يا اخي البنج بيزود سكريشن البنج بيزود سلايدا اسمع الحتات البنج بيزود تون سكريشن بيزود البرونكا سكريشن صار بقى ما بخش واخد اتروبين قبل العمليه البنج بيزود سكريشن تاني بعد العمليه حاله العيان قلت ايه اللي حصل؟ طبعا لانك انت واخد الامور كده لان السلايدا زادت في العمليه حيث بق العيان مفتوح وبيتحط فيه تيوبز عرضه السلايدا دي تبقى انفكتد مش كده لا وهو نايم واخد بنج مفيش ريفلكسز هنا خالص السلايدا الانفكتد تجد طريقها بسهوله جوه اللنج بعد العمليه ب 24 ساعه تجد حاله عاليه جالك برونكو نيمونيا تاني ليه ساعات بعد العمليات في مصر نجد مثلا وحاجات كثيره نجد بعد العمليه عام حاله عاليه يا سيدي ما انت مش مدي اتروبين كفايه البنج زود السلايفا لما زود فدي الفكره لا لما زود السلايفا وفي البنج عرضه بقى كده انفكت السلايفا بنحط تيوبز وايدينا ولايبل تو انفكتد دخلت الرئه بتاعت العيان جاله حراره بعد العمليه برونكو نيمونيا صدقوني اتروبين يحميك من الحكايه دي حاجه مهمه كمان بصوا اجي لانك اجي لانك البنج بيزود البرونكا سكريشن لما البنج يزود اسمها كده لما البنج يزود البرونكا سكريشن عرضة ان برونكيول كده تتسد بالسكريشن تتسد ولما برونكيول تتسد تعمل حاجه اسمها لانج كولابس لانج كولابس اعطاء اتروبين قبل العمليه يقلل السكريشن يقلل لانج كولابس فيري امبورتنت عشان كده انا كاتب تعرف انا كاتب لسه الاتروبين اهم ميزه فيه استخدامه قبل العمليات الجراحيه. حقنه صغيره تمنع مشاكل كثيره جوه اوضه العمليات. كاونتر اكت اسيل فيجاس كاونتر اكت انيشن اوف مورفين على الار سي تقلل السلايفا تقلل البرونكل. كانها بتحميك من برونكو نيمونيا واللنج ايه؟ كولابس. ايه كمان؟ من ضمن الاستخدامات الاتروبين جنرال فاجوتونيا. يعني ايه فاجوتونيا؟ اكسس فيجالتون. في ناس كده فجأة بقينا داخت وبخطها وفي وحصلها برادي كارديا وقع في العرض. اذا ساعات بعض الناس اللي بيلبسوا يقات عالية اقولكم الكلام ده الهايبر اكتف كاروتر ساينس سندروم مش كده؟ الناس اللي يلبسوا يقات عالية قمصان، الناس اللي يدوهم شيفينج تقعد مثلا بتقول ازاي يا كاتلان يطب وقع ده، كل ده الهايبر اكتف كاروتر ساينس سندروم ده. ده اسمه في كلمة فيجوتوني اكسس فيجالتون. اكسس فيجالتون الناس دول علاجهم يا جماعة باي اتروبين. اتروبين مش عاوز اقول ان في ادويه في الطب ليها فيجا لايك افكت. اسمعوا الحته دي عشان صعب. الديجيتاليز ده ليه فيجا لايك. يقولوا في الفارما عليه ليه فيجو ماينتك. كلمه فاجوتونيا اكسس فيجالتون مش اتونيا، فاجوتونيا اكسس فيجالتون. الديجيتاليز ده ليه فيجا لايك. الديجيتاليز ده يا جماعه بالفيجاس بتاعه بي ديلي اي في كومباكشن. ديلي اي في كومباكشن. اوعى تلخبط. انتوا ناس اكثر ممتازين. الفيجاس يا جماعه يقلل اي في كومباكشن. الفيجاس يزود الاتريال كومباكشن بحاجه تاني، لكن يقلل اي في كومباكشن. اتروبين هو العلاج. اتروبين هو العلاج لو حصل هارت بلوك ويز ديجيتالز، لان ديجيتالز في فيجو مايميتك افكت. اتروبين فيجوليتك يضاد هذا الفيجاس. وصلوا ولا لا؟ متشكلين. اللي بعده ثلاثه من ضمن الجنرال يوسز كمان تريتمنت اوف اورجانو اي فوسفورس كومباوند. تريتمنت اوف سايتوستجنين توكسيستي. سايتوستجنين توكسيستي سي كومباوند. كل ده استخدامات مفيده. انتوا مش زيادتكم لما حد بيتسمم بالبارافيرون وليس النجده ولا باي اورجان فوسفورس كومباوند تقعد تدوا اتروبين ولا لا؟ اتروبين اتروبين اتروبين. بص في العيان ها لغايه لما توسع قلت لك بياخد جرعات بطوليه من الاتروبين. اوعى تصدق سوري يعني مع احترامي لهزقي تحت ايديك اوكسين وتبعت تجيبها. بقول لك انا بعد عمر طويل ما شفتهاش. تقصيرا من واحد مني. ثانيا انها ادويه غاليه قوي موجوده في حتت معينه مش بسهوله انها مش موجوده في الازخان العربي. اوكسين مش اي واحد. لكن الاتروبين تحت ايدك في علاج الاورجانو فوسفورس كومباوند توكسيتي. سيستمز امسك واحد واحد. سي في اس ريسبيراتوري جي اي تي يورينري سكريشنز اي معلش خلاص سي اس بتاعك. الكارديو فاسكولار سيستم معلش بيستخدم في حالات الهارت بلوك على اساس الاتروبين فيجوليتك يفتح الاي في كومباكشن. فاهمين ولا لا؟ امبارح سالت وزعلت ان في سؤال لاول مره الاقيهم ناسيين حته مهمه قوي اتمنى ما تكونش ناسيينها. الهارت بلوك ممكن يتعالج بالاتروبين. الاتروبين يفتح الاي في كومباكشن صح ولا لا؟ مره علينا الاتروبين عالج الهارت بلوك بتاع دواء معين بتاع بيتا بلوكرز. اكتب جميل هارت بلوك and that with بيتا بلوكر. شكلكم برضو بتنظروا نظرات كلها معنى ها؟ تكريما لا. بصوا معلش بقول and that with بيتا وحياتكم الحتة دي مهم. البيتا بلوكر ادوية بتنهيب كل خصائص القلب. استنوا معلش انا شرحتها مرة قبل كده. البيتا بلوكر بتقلل كل خصائص القلب من ضمنها بتقلل ايزي كوماش تعمل هارت بلوك صح لا؟ البيتا بلوكر عملت الكلام ده عن طريق قفل البيتا ريسبتورز اهي منعت قليله الهارت ريت وقليله الايزي كومباكشن. وقلت لك انا فاكر حتى في سكتين سكه الخناق ندي ايزوبرينالين نتخانق مع البيتا المقفوله دي وسكه الوفاء ان احنا نفكر لوجيك ندي فيجوليتك زي الاتروبين. الاتروبين يفتح الايزي كومباكشن. وقلت لك عشان كده انا بلاقي مريض خد بيتا بلوكر اندرار ونبض وقوسي على طول بدي اتروبين. ما تنسوش الحته دي وحياتك. هارت بلوك ديو تو ده سؤال هيجي في نص السنه اسمع كلامي ده. المهم ان هارت بلوك ديو تو اوفر دوز بيتا بلوكر از بيست تريتد ويز اتروبينايزيشن على ريسبيراتوري برونكال اسم. يا راجل سنه 97 بيتكلم على اتروبين برونكال اسم هو نفسه مش مستحب بس انا عاوزك تعرف له يوسع البونكاي لانه بيخلي السكريشن سميكة صعب انها تطلعها. اخوه اسمه ابرا تروبيان. افتكر اسمه حلو ابرا تروبيان اعتقد يا ابطال دي تاني مجموعه دوائيه تمر عليا في معرض اسمه برونكال ايه؟ هي اول مجموعه دوائيه مرت عليا دكتور ايه سمباتو ايه؟ ماينيتك صفحه 30 ليها فيتا. يعني مش عارف في منهم فانشي سيلكتيف وفي منهم نون سيلكتيف وفي منهم سيلكتيف مش كده؟ الجيل الاول والجيل الثاني مش كده؟ من فضلك دي هذه المجموعه الثانيه اخوات الاتروبين واحد اسمه اترا تروبيان. بالمناسبه في البرونكال اسمه كذا مجموعه دوائيه اول مجموعه سمباتو ماينيتك فيتا تو اجوت. تاني مجموعة بتنوم عليها النهاردة اتروبين واخواته. اتروبين نفسه مش مستحب. اخوه اسمه اتروبين عندنا في مصر في السوق المصري بقاله سنة ده اتروبينسون ثابت. اتروبينسون سيود باسم اتروفنت سخاخه اسمها اتروفنت لو تقرا تركيبها nothing but اتروبينسون سيود ملوش تاثير على السكريشن يوسع بس البنكاي لكن ما يخليش سكريشن سميكه ولا لزجه تتعب المريض. جي اي تي لما نفتح مستشفى جديده يا جماعه في حاجه اسمها كده زي ما تشوفوا احتياجات المستشفى من الاهليه بيقعد طبيب مع صيدلي لا صيدلي وحده معلش انا مش بتكلم كل اساتذه صحابنا زي البدعه دلوقتي اللي موجوده الصيدلي هو اللي يكتب روشته دي حاجه ماشيه ليها عليها اضطراب بمحبه ولا الطبيب يستقل بنفسه ويجيب احتياجات المستشفى من الادويه ده المفروض نزيد بين الاثنين من اهم الادويه تحط استعمال المستشفى اتروبين ليه؟ على الجي اي تي ينفع في الكوليك ماشي يا عم ينفع في الفومتنج مش احنا قلنا انه انتيميتك ماشي يا عم ينفع في الدياريه ماشي ينفع في التبتك ايه؟ عارف عاوز ايه اكتر من كده؟ فبوريش في الاولاد حاطين اتروبين يدوا العيال وضع امبوله لو واد عنده لسان لو واد عنده قيء لو عنده مرض اتروبين دواء ممتاز وكل التركيبات اللي بتشوفوها دي بتاعت الاسهال وبتاعت القيء لازم تلاقوا فيها بنكشر بلادونه فبرز البلادونه مكتوبه كومبوننت اساسي في العلاج اللي بعده يوريناري يورين اسف نكتوب من الانيويسس سمعت انا سمعتوا ايه؟ مين ادويه بتستخدم قبل كده في النكتوب انيويس تبول الليل؟ امفيتامين وافيدرين ها؟ جماعه اتروبين ينفع في التبول الليلي ريلاكس الورد يوريناري بلادر كونتراكت مين؟ السفنكترز مش بقول لك في مش بس الاطفال في بيوت فيها ناس كبار في السن قوي يعني ولكن مساكين ابتدى يجي لهم نوع من عدم التحكم في البول وبعضهم نفسيا بيتضايق بالذات يعني بيعتبرها اجنس الدجنتي بتاعته واليورينيشن اديله يا اخي ساعات لفتره محدوده ساعات نديله ادويه اتروبين تو ريلاكس يوريناري بلادر وكونتراكت السفنكتر في هذا المقام عرفته سبستيوت مهم قوي قوي قوي دكتور ظريف يعشقه جدا جاي له ان شاء الله بعد شويه اسمه ايميترونيوم افتكر اسمه ده ايميترونيوم يبقى النهارده ركبنا تو سبستيوت مهمين للاتروبين هناخدهم اول حصه جايه ركبنا حاجه اسمها هيبراتروبيا مع البرونكاي وحاجه اسمها معايا اقدر ولا ايميترونيوم اللي عاوز يعرف اسمه تلاقي في السوق سيتبرين الادويه اللي ريلاكس الول وغيرها بقى كونتراكت ريسينج يا ويلك بقى لو اديت الواحد عنده بوستات فاهمين حاجه؟ يا ويلك لو اديت الواحد عنده بوستات اتبهدله ليه؟ لان ده يحبس البول خالص هو مش ناقص البوستات اللي فيها ضغطه على البوستات الكويسه دكاتره سكريش في ناس تيجوا تسلموا عليهم كده تجد باستمرار ايديه عرقانه باستمرار اكيد من البوبيليشن اللي قاعده دي اطلع على الاقل 2 او 3 منكم يعاني من هايبر هيدرولز تيجي تسلم عليه يعني تجد باستمرار عنده على جانب ايد حالة سخيفة طويلة العلاج زمان ان شاء الله كل خير وتعالج لكن طويلة العلاج من ضمن العلاج بتاعها خد بالكم هو ليه بيزيد السويت هيقول لك ده شخص مش عارف فيري سنسيتيف وعنده سيمباثيك نشط او صح ده سيمباثيك سويت بس هنا في ماسكارك ايه ريسبتورز عشان كده بتدي اتروبين نقفل هذه الماسكارك في علاج الهايبر هيدروز لما بيغلبوا بس محدش يعمل كده طبعا ساعات بيقطع السيمباثيك سيرفايكال سيمباثيكتومي كمحاولة علاج هذه الهايبر هيدروز شر حبك ده فشل برضه فاهم ازاي؟ يعني فيها حاجه في حكايه السويت ده غريبه شويه انا عارف مش معقول اقطع السيمباثيك عشان اعالج السويت يبقى نقول له باستمرار دي بقى معلش حاجه بسيطه كده ويبقى استخدم كلينكس باستمرار استخدم فوطه باستمرار ايه تاني بس اي طلع حد شوف قد ايه الاستخدامات طلع حد يقول لي على الاي فحص القاعين عيب حد يقول لي فحص القاعين فحص القاعين ده يقعد 7 ايام سايكلوبليجيا يوصل اكوموديشن 7 ايام الاتروبين ليه بطلت وطن الالباح ليه بتقول في كل بيت لازم يبقى فيه اتروبين مره مره اطرى اسمعوني اول حاجه عشان اللي بيحصل تروما تو ذا اي تروما تو ذا اي بص المنظر اول ما واحد فينا يتخبط على عينه يا اطباء على طول اول حته تلتهب في العين هي الايرس هي الايرس ويجي له حاجه اسمها اي رايت على طول واول ما يحصل اي رايت الزملاء اللي بقى معايا اول ما يحصل اي رايت يبتدي يحصل ادهيجن بين الايرس اند لينز يبتدي يحصل ادهيجن بين هنا وهنا اكتر منطقه قريبين من بعض فيها يا جماعه في الوسط عشان كده بنعمل ميدريز في المنظر ولا لا؟ ليه بعمل ميدريز؟ تخيلتوا المنظر؟ عشان ابعد الايرس عن ايه؟ عن اللينت باينه؟ بدي ميدريتك ابعد خالص عشان ما يلزقوش في بعض هنا. اول تملي ما ولد صغير ولا كبير يتخبط واحد يتخبط في عينه ولاد صغيرين بقى بيعملوهم عنيف دلوقتي بقى في التلفزيون فاهم ازاي؟ ويجي ولاد يخبطوا بعض في عينيهم فاهم ازاي؟ يخبط في عين ولد زميله في المدرسه اللي تعمله تحط اطروبين ولا قطره ولا مرهم واخبط عينه سته سبع اربع ايام. اللونج ديوريشن هنا في صالح التروما في صالح الايرايت ممتاز هنا. طبعا اللونج ديوريشن مش في صالح الفنجس اكزاميشن لكن في صالح التروما هنا. ايرايت وفي كتب كاتبه كمان اللعبه بتاعت كات ريسنت اديشن عارفين ايه استاديشن يعني؟ يعني استخدمها بالتبادل مع ايه؟ ما حدش بيعمل كده لكن في الغرب بيدوا بس ميدياتك يقطعوا الاديشن وخلاص. لكن احنا بنقول لكم هنا بقى نقول بالتبادل مع المناطق وفي المناطق كنا بنقول بالتبادل مع ايه؟ مع الميدياتك. انتم مخكم كبير طبعا ها؟ ده استخدامات الاتروبين على الاي سي ان اس سوري اتروبين از يوزد ان باركنسونيزم. يا سلام لو طالب افتكر ممكن الدكتور ظريف يجيب لك سؤال نظري وسؤال نظري بخمس دقايق هم 12 سؤال نظري كل سؤال خمس دقايق يبقى تعب. يجيب لك uses of atropine and side effects and how you can treat toxicity. يعني الصفحة دي كلها كل السؤال خمس دقايق صفحة كاملة اكتبه خمس دقايق من فضلك. هذه الاستخدامات مش عايزها تاني لانك انت عارفها خلاص كجنرال وكسيست جنرال بري اسيد ميديكيشن وفاجوتونيا اورجانو سوري فوسفوس كومباوند توكسيستي سيستم على الهارت هارت بلوك ريسبيريشن برونك اسمر مش مستحب جي اي تي كوليك ودايريا وفوميتنج بيبتك ألسر يورينري نكتونا انيوريسيس اي اوعى تقولي فحص القاعين في الايرايتس معلش وكات ريسن ادهيجن سكريشن هايبر هيدروزس وباركنسونيزم على السي ان اس سايد افكت عيوبك كده اتروبين امسك في الهارت تاكيكارديا تاكيكارديا او ليه انا مش بحفظ حاجه بضحك عليك انا بعيد الاكشن تاني على الجي اي تي امساك كونستيبيشن على اليورينري يورينري تنشن سبيشال عنده ايه ده البروستيت ده اهو الراجل عام بيعاني من يورينري تنشن تروح تدي اتروبين تتعبه قوي تتعبه قوي. عاوزك تعرف ايه كمان غير يورينري تنشن وكونستيبيشن وحياتكم على الاي سكريشن. بصوا الاي اكتر اورجن بتشوف فيه سايد افكتس اتروبين يزود ضغط العين يا خوفي لا تكون انت مريض بوردر لاين ضغط العين عندك الاي او بي بوردر لاين زي بعضنا كده ومعلش انا بقول الاي كشفه